لا أنها صلاة العيد، لأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه المعين، فمن صلاها على هذا الوجه فقد صلاها كما وردت، ومن لم فلا. وكما سمعتم اختلاف العلماء رحمهم الله، ليس هناك دليل واضح من السنة على أنها تقرأ، وإنما هي أقوال متقابلة ليس بعضها أحق بالقبول من البعض، وحينئذ نبقى على الأصل، وهو أن مشروعية صلاة العيد إنما هي على إيش؟ على هيئة معينة، متى أدركها الإنسان أدركها، وإذا لم يدركها فقد فاتت، وليست وليس الوقت وقت الصلاة المفروضة حتى نقول لا بد أن تأتي ببدلها، بل نقول هذا وقت ليس وقت الصلاة مفروضة، فإن دخلت ولم يخطب فصلي إيش؟ فصلي ركعتين تحية المسجد، لا على أنهما صلاة عيد. وإن دخلت بعد أن فرغ الإمام من الخطبة فإن شئت ارجع وانصرف مع الناس، وإن شئت أن تبقى وتصلي ركعتين فلا حرج، لكن الأفضل ألا أن تنصرف مع الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون قبل العيد ولا بعدها، يعني صلاة الراتبة. وإذا جلس الإنسان في مصلى العيد وصار يصلي ربما يظن الظان أنه يشرع لصلاة العيد راتبة تكون بعدها في مصلاها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.